سيم تقدمت في اللوحة والمي بان في اللونك لخوف يوم إلا ويا غجل بالنمس محادة غدر مهلك غاية اللي ديني من يوم أوليني وردت بيخ سلمك في النساكي ونوري غنياتي يوم ينسى الدير الربالسي وانت يا سيدي دلمي سوف وارنسي يوم مكلينو سيدي الناس الذي من مكر غدي ويدور الغيوم نيتا سادو رجين ينا كندي سوي داير العقل سيني هايوم ويا يا يا يا يا ويا يا يا يا ويا يا يا يا يا ويا يا يا يا وحيانا شمعة دي خفلك تزد بيزنك وصغى الزينك ونوري طلوع حوسه دمور تلا ثار الاغيه يوم يغيق الحب مزوز ولين ورسي قار عول كثل سيها يوم Gracias.